نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم، هذا أحد الأخوة المستمعين يطلب من فضيلتكم توجيه كلمة لوضع بعض الناس هداهم الله من عدم تحسين أخلاقهم وضيق خلقهم في تعاملهم مع الآخرين، فيطلب منكم التوجيه وذكر وبيان أهمية حسن الخلق ومكانته في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، لا شك أن لحسن الخلق ما مقام علي ومكانة أهمية كبيرة، ذلك أن الشرع قد دعا إلى الأخلاق الحسنة والمرؤات العالية والقيام بحقوق المسلمين والرفق بهم، وكافة الخصال الطيبة الحسنة كلها تعد من الأخلاق الحسنة ومن حسن الخلق، فكانت الصدق والأمانة والرحمة وحفظ العهد والرفق بالمسلمين وكظم الغيظ والعفو عن الزلات، وأيضا حسن التعامل مع الإنسان مع إخوانه بالتبسم في وجهه عند اللقيا وإلقاء السلام. وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين في هذه الأخلاق، ومن ذلك مثلا في كظم الغيظ، هي من صفات المتقين الذين قد وعدهم الله عز وجل بالجنة كما في قوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كذلك الإعراض عن الجاهل والعفو عنه والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك أيضا مقابلة بسبب الإحسان كما تقول عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. والرفق أيضا في المعاملة، قد ثبت عن رسول الله قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن جاء من شيء إلا شانه. وقال أيضا: إن شر دعاء الحطمة. وأيضا من ذلك ما سبق مثلا التبسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وغيرها من الخصال الطيبة الحسنة من كظم الغيظ إلى آخره. ومما أنوه عليه أن الأخلاق الحسنة وحسن التعامل مع الآخرين مما رغب فيه الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والقدوات في المجتمع الإسلامي كبيرة وعريضة، من ذلك وأعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، قد وصفه الله عز وجل ما جاء في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهي لا شك شهادة عظيمة من الله عز وجل لنبيه الكريم، هو أنه على خلق عظيم، يشمل جميع الصفات والأخلاق الطيبة والحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بها. ومن ذلك أنها سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقال: كان خلقه القرآن. فهذا خلق العظيم هو ترسمه صلى الله عليه وسلم وتمثله وأخذه بالقرآن الكريم وعمل به في جميع ما حث عليه ورغب فيه. ولا شك أن القرآن الكريم قد اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. كان أيضا من الصفات النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس كان أحسن الناس خلقا، وكما أيضا وصفه عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني حسن الخطاب لا يتكلم على أحد بكلام بذيء ولا فاحش. ولذلك كما يقول أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته. لا شك أن هذا من أعلى الأخلاق، خادم عنده بهذه الصفة والدرجة يعامل ويتعامل معه، لا شك أن هذا يعد قدوة حسنة وخلقا كريما عاليا. كذلك كان من الأخلاق الحسنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة كما أقول، أنه إذا هديت له الهدية ولم يقبلها لمانع ما فإنه يعتذر من صاحبها، كما حدث بذلك الصعب بن جثامة قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ذلك في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمين والمحرم لا يأكل من الصيد نصيبا لأجله، ولذلك اعتذر نزل لم يقبله، لما رأى تغير وجهه اعتذر له. أشك أن هذا من أعظم الأخلاق وأعلاها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان على الأخلاق العالية الكريمة والترغيب والحث إليها والقدوة فيها، فيتمثل فيه جميع الأخلاق الطيبة الحسنة. هذه الأخلاق كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على قدر كبير منها، وهم يتمثلونها أيضا لأنهم رضي الله عنهم هم أيضا من عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنزيل وعملوا بالقرآن واقتبسوا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه تعرض لموقف، جاءه عيينة بن حصن بن حذيفة فقال هي ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. عمر رضي الله عنه غضب وحتى أنه هم أن يوقع به، فقال له الفر بن قيس وكان حاضرا يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. والله كما يقول والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه البخاري صحيحا من عباس. هذا يدل أيضا على أخلاق الكريمة العالية عند هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وأن المسلم يجب أن يقتبس من أخلاق هؤلاء وأن يأخذ منها وأن يتمثل الخلق الكريم وأن يكون عنده من الأخلاق العالية، فلا يتكبر ولا يتعاظم على أحد، وإذا عمل أحدا عمله باللين، وأن يوقر الإنسان الشيخ الكبير ويرحم الطفل الصغير ويعرف كل ذي حق حقه مع طلاقة الوجه وحسن التلقي ودوام البشر ولين الجانب وحسن المصاحبة وسهولة الكلمة، والحرص أيضا على إصلاح ذات البين بين إخوانه وتفقد أيضا أقرانه، وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض، وأن يقول لهم المعروف، وأن يعمل ذلك لله عز وجل وفي الله، لا لأجل دنيا يصيبها ولا لأجل غرض يحصله، وأن يقوم أيضا بستر عورات المسلمين وقلات عثراتهم وإجابة دعواتهم، وأن لا يقف لهم مواقف التهم، وأن يحرص على كل ما يفيده في الدين، وأن أيضا يكون وقافا عند حدود الله عز وجل قويا في معالي الأخلاق ومكارمها. فكل ذلك وغيره كثير من حسن الخلق، المهم أن المسلم يهتم بهذا الجانب، جانب حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس واجتناب العنف وسوء الخلق في الألفاظ في التعامل، حتى يكون وقافا عند حدود الله عز وجل مؤتمرا بأمره مقتديا أولا آخذا بكتاب الله عز وجل ثم مقتديا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المرسل عين صاد بعث هذه الرسالة يقول فيها: ما حكم تأخير توزيع الميراث؟ ونرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للذين يتأخرون عن ذلك، أحسن الله إليكم. لا شك أن الميت بعد موته ما يتعلق بماله فإنه يكون لورثته من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيوفى الدين ثم تخرج منه الوصية إن كان ثم وصية، ثم يوزع الباقي ميراث، ويجب أن يعطى الميراث لمن يستحقونه شرعا مما فرضه الله عز وجل لهم من ذكور وإناث، ويجب أيضا أن يبادر لإشغال كل ذي حق حقه، وأن تقسم التركة على كتاب الله عز وجل، ولا يجوز أن يغمط حق أنثى مثلا ويستأثر بعض الورثة ببعض الميراث والبعض الآخر يجلس في حشرة ولا وعى على حقه، يرى غيره يتمتع به أو يتصرف فيه وهو واقف لا حول له ولا طول، لا ما يجوز هذا ظلم، بل الميراث حسب الاتفاق، إن اتفق الورثة على بقائه واستثماره فالحمد لله، سواء استثماره بسكنة أو استثماره بأجار أو بغيره، وإن طلب الورثة قسمته فيتعين الإجابة لمن طلب القسمة ولو كان واحدا ولو كان حقه نزرا يسيرا، لأن حقه لأنه لم يطالب إلا بحق، فإن كان أمكن قسمته فيقسم ويعطى حقه، إن لم يمكن فإنه يقيم ويعطى حقه نظا نقودا كاملا موفورا إلا ما تسمح به نفسه فذلك راجع إليه. فالواجب أن نتعامل في الميراث بهذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. سأل يسأل يقول: المرأة التي حدث لها إجهاض خلال الشهر الأول من الحمل ومع ذلك ينزل عليها الدم، ما حكم صلاتها وما حكم صيامها؟ هذه المرأة التي أجهضت في الشهر الأول ونزل منها الدم فإنها للدم دم فساد ولا يعد دم نفاس، ولذلك فإن لم يوافق عادتها من حيض ونحوه فإن عليها أن تستثر وأن تصلي لكل وقت في وقته، وأن تتوضأ لكل صلاة مع استمرار، لأن هذا في حكم الاستحاضة ومسميه النساء اليوم بالنجيس. أما لو وافق عادة لها يعني دورتها الشهرية فإنها تمكث فترة العادة، والباقي يجب عليها لو استمر معها أن تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول فيها: هل يجوز أن نضع الأذكار على الأبواب لكي يقرأها المارون أم لا؟ لا بأس بوضع الأذكار على الأبواب، لأن في ذلك تذكيرا للناس وتعليما للجاهل، ولكن يجب الحذر من تعريض هذه الأذكار لإهانة مثلا بسقوطها على الأرض وتركها للامتهان، فإذا ترتب على ذلك إهانة لها حرم وضعها، وإلا فالأصل الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بميم ميم عين يقول في سؤاله: ما حكم من يقوم بوضع بعض من الملح في البيت يقول بأنه يقي من الحسد، هل فعله جائز أم لا؟ هذا الفعل لا أصل له، بمعنى أنه لم يدل عليه دليل من الكتاب ولا السنة ولا فعل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والسلف الماضين والصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لا يجوز للمسلمين فعله. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، والدتي أرضعت طفلة مرة واحدة إلى أن شبعت هذه الطفلة التي أرضعتها أمي، وأنا الآن أريد الزواج من أختي هذه الطفلة، فهل يمكنني أن أتزوجها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لا بأس بأن تتزوج هذه المرأة التي تسأل عن الزواج بها، لأن أختكم هي التي رضعت من أمكم، أما أختها ما دامت لم ترضع من أمك فليست أختا لك ولا لإخوانك، ويجوز لك الزواج بها. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، يباع في الأسواق بعض البسكويتات أو الحلويات ويوجد داخل العلبة مبالغ نقدية، ويكتب على العلبة من الخارج بأن فيها مبالغ نقدية، ما حكم هذه النقود وهل يجوز لنا أخذها أم لا؟ لا يجوز أخذ هذه النقود، لأن هذه النقود إن كانت غير معلومة وهذا هو الظاهر فهو من الميسر والقمار المشتمل على الغرر والجهالة والمنهي عنه، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا هو الغالب على هذا التعامل، ربما كتبوا عليه بداخلها نقود لكن ما يدرى النقود هل هي مثلا ريال أو ريالين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وأنت تشتري مثلا بريال بريالين فتدخل في مغامرة، قد تحصل إذا وضعت الريال تحصل على عشرة وقد تحصل على على على ريال مثلا، فهذا هو القمار، هذا هو القمار، غرم محقق وغنم محتمل، فلا يجوز هذا التعامل أبدا. بالنسبة للقيمة التي يدفعها المشتري هي قيمة البسكويت أو قيمة الحلوة دون النظر إلى يعني، ويدفع ريال من أجل أن يشتري هذه الحلوة بريال، وإضافة لذلك من باب الترويج للسلع قد يوضع فيها مبالغ نقدية وقد لا يوضع. له مكتوب عليه، يقول أنه مكتوب عليه أنه يوضع فيه نقود، ولذلك يحكم ما دام داخلها نقود معناته أن سلمت النقود لأجلي. إذا كان مجرد نقود. إيه نعم. لا نقود مع حتى ولو مع البسكويت. حتى لو مش. لأنه إذا لم يكن من هذا يعني إذا كانت النقود مثلا غير معلومة فهو على نحو ما ذكرنا يعني هو احتمال فيه هو يكتبون في نقود لكن احتمال منها قليل احتمال كثير. وإذا كانت فرضنا لو كان نقود معلومة فهذا أيضا وهي مقصودة في التعامل فهذا من بيع الربوي بجنسه ومعه غير جنسه. مع إن كان فصلة هذا منهي عنه كما في حديث فضالة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز بينهما، فهي هذا التعامل غير جائز فيجب منعه. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الكريم يقول في سؤاله: ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟ لا يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية عند قراءة الإمام، بل واجب عليه الإنصات والاستماع لقراءة الإمام لعموم قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا. وإذا وجد فسحة وفرصة في سكتات الإمام فيقرأ، كأن مثلا سكت وجد فسحة بعد دعاء الاستفتاح أو بعد سكوت الإمام بين القراءة وبين قراءة الفاتحة والسورة بعدها أو قبل الركوع فيقرأها في سكتات الإمام، ما أمكنه تسقط عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تزوجت وعقدنا عقد الزواج وأنا على غير طهارة، ما الحكم؟ لا يضر العقد لو عقد على امرأة وهي حال الحيض فإن عقدها صحيح ولا يضرها ما وقعها من الحيض بل العقد تام وصحيح. أحسن الله إليكم. سأل يقول: فضيلة الشيخ أثابكم الله، اشتريت قطعة أرض قبل 3 سنوات لا بنية بيعها ولا بنية أن أبني عليها ولم أزكيها إلى الآن، لأني لا أدري هل أعمرها أم أبيعها لكي أشتري شقة بدلا عنها، ماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين. ما دام أن هذا الشخص ملك هذه الأرض بنية مترددة بين التجارة والقنية فلا زكاة فيها، لأنه لم يقطع بكونها للتجارة، وبالتالي إذا لم يقطع بذلك بل وقعت نية مترددة فلا زكاة عليه في هذه الأرض. أحسن الله إليكم. مستمع أثيوبي مقيم في المملكة يقول: عندنا جماعة يكفرون علماء السنة، فهل يجوز لنا أن نصلي وراءهم أم لا؟ أمثال هؤلاء الذين يحملون الغل والحقد على علماء الإسلام ويكفرونهم لا خير فيهم ولا يصلى خلفهم لبدعتهم المنكرة في تكفير أهل الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من جدة يقول: فضيلة الشيخ، أديت العمرة في شهر شوال، ولما أتى الحج أحرمت بالحج، ولكني نويت الحج مفردا لأني لم أنوي العمرة التي قمت بها في شهر شوال تمتعا في حجي، فهل علي شيء؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. من أتى بالعمرة في أشهر الحج ولم يرجع بعدها إلى أهله ثم حج من عامه فهو متمتع ولو لم ينوي التمتع، فهذا هو الظاهر من حال السائل في أشهر. فالسائل إذا متمتع ويجب عليه هذه التمتع، رأس من الغنم يجزي في الأضحية تذبح في مكة أيام عيد الأضحى أو أيام التشريق، وإن لم يقدر عليها أو فات وقتها سيصوم 10 أيام لعموم قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من مصر بعث هذه الرسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أعمل بمهنة الحلاقة وأسأل عن حكم حلق اللحية. لا شك أن اللحى مما يجب إعفاؤها، قد ثبت فيها غير حديث: أعفوا اللحى وفروا اللحى، ولا يجوز حلقها فحلقها حرام. والإنسان لا يجوز له أن يعمل في مهنة محرمة، فإذا كان هذا الشخص كما ذكر في سؤال يختم بمهنة الحلاقة فإنه لا يجوز له حلق اللحية ولا حتى القزع، بل يحلق الرأس فقط وما جاز حلقه، أما ما حرم حلقه فلا يجوز له أن يعمله، ومن يترك شيئا فإن الله عز وجل يعوضه عنه خيرا. أحسن الله إليكم. السائل الشاهر يقول: اعتمرت وعندما أنهيت الطواف لم أصلي ركعتين جهلا مني، وخرجت إلى الصفا والمروة، وعندما سألت أحد المعتمرين قال: صلي ركعتين، فرجعت وصليت الركعتين، فماذا علي؟ وهل عمرة صحيحة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. من السنة أن الإنسان إذا ختم الطواف فإنه يصلي ركعتين خلف المقام لعموم قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والركعتين صلى خلف المقام إن أمكن، كان زحام أو عاقه عن ذلك عاق آخر، صلى في أي مكان من المسجد، بل لو صلىها في أي مكان من داخل أميال الحرم تقع موقعها، فالحمد لله ما دام خرج وعاد وصلىها فإنها وقعت موقعها، إن شاء الله عز وجل يتقبل منا ومنهم جميع المسلمين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ذهبت للحج وعلي دين ولم أستأذن من صاحب الدين، ويأتيني خاطر في نفسي لأن حجي غير صحيح، هل حجي صحيح أم لا؟ هذا الذي يعني يسأل ويقول أنه ذهب للحج وعليه دين ولم يستأذن صاحب الدين، هل حجه صحيح؟ نقول: الواجب على من كان عليه دين وهذا دينه حال ألا يحج إلا وقد سدد صاحب الدين واستأذنه، لأن المال الذي وفره وعليه أقساط الواجب دفعه لصاحب الأقساط، حق العبد مقدم على حق الله عز وجل. أما وأنه قد حج فإن حجه صحيح مع إثمه، وإذا كان حج أيضا ولم يؤخر الأقساط والأقساط ماشي في, في, في طريقها ووفيها في وقتها المعتاد أيضا فإنه لا حرج عليه، لكن لو أنه كان هذا الحج النفقة التي يعني تحملها أدت إلى تأخير الأقساط فإن حجه صحيح، لكن ما إثمه في تأخير أقساط الرجل عدم أداها إليه في وقتها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نذرت ألا أذهب إلى أقاربي، فما حكم نذري وهل يجب علي الوفاء به؟ إذا نذر الإنسان نذر معصية فإنه يأتي الذي هو خير ويترك نذره، فما دام أنه نذر لا يذهب إلى أقاربه فيذهب لأقاربه ويترك نذره، عليه كفارة يمين، كفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام متتابعة ويزور أقاربه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لها، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.